قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى إذ هدانا للإيمان، أما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ففي خضم هذه الفتن التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يبتعد الكثيرون عن طريق الاستقامة، فنسأل الله الثبات على الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الإحسان، نسأله أن يتوفانا ونحن مسلمون، اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، أذكر نفسي وإياكم في هذا المقام إن شاء الله تعالى بأمور ينبغي تذاكرها في هذه الآونة وفي هذه الأزمان، فقد تسببت الأحداث التي نمر بها لكثير من إخواننا في شبه إحباط، وهذا لا ينبغي أبدا أن يكون. فأذكر نفسي وإياكم بشيء من كتاب ربنا وشيء من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، سائلا الله الثبات لنا ولكم أجمعين. فأولا علينا جميعا في كل وقت وفي كل حين، في السراء وفي الضراء على السواء، أن نسأل الله الثبات على الإيمان. فالقلوب وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالشدائد قد تكون سببا لثبات الكثيرين، وقد تكون سببا لانفضاض الكثيرين أيضا، والرخاء قد يكون سببا لثبات الكثيرين وقد يكون سببا لانفضاض الأكثرين أيضا. فكان لزاما في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، أن نسأل الله الثبات. وإذا كان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام كان يخشى على نفسه أن يتحول لعابد وثن، فكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان يخشى على نفسه أن يترك الصلاة، فكان من دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وكان يخشى على نفسه أن يخشى من الأوثان والأصنام، فكان يقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام. فشعيب عليه السلام يقول لقومه: أما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملتكم، بعد إذ نجانا الله منها إلا أن يشاء الله ربنا. فكان هؤلاء يخشون على أنفسهم من أن يرتدوا عن الدين، فكان لزاما أن نسأل الله الثبات ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هذا أولا، فلا تحول للشخص عن الإيمان إلا إذا حوله الله ولا ثبات لنا على الإيمان إلا إذا ثبتنا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ولا يسوغ أبدا أن ننفك عن دعاء الله بالثبات على الإيمان وبأن لا يقلب قلوبنا عن دينه، نسأله الثبات على الدين حتى الممات. ثم لنعلم علم اليقين أنه لا بد وأن تمر بنا ابتلاءات، لا شك في هذا أبدا ولا ريب، وتتنوع هذه الابتلاءات وتتنوع صورها، وقد دلت على حتمية الابتلاءات أدلة لا تكاد أن تحصى. قال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: ولنبلونكم، واللام هنا كما يقول العلماء هي الموطئة للقسم، أي كحرف من حروف القسم، أي والله لنبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال سبحانه أيضا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لم يكن الناس ليتركوا وكل يدعي أنه مؤمن أبدا، بل لزاما أن تأتي ابتلاءات للتمحيص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقال سبحانه: أم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فظننتم أيها الناس أن تتركوا وقد قلتم آمنا دون فتنة ودون اختبار، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نصوص تتلوها نصوص لإثبات هذا المعنى في عشرات من السور، بل مئات من السور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نصوص تتوالى، قد قال تعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وتتوالى النصوص: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. فلا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار. فالله قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. لماذا خلقناه؟ نبتليه، نختبره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فلا بد من الاختبار ولا بد من الابتلاء. لا تتصور أن تمضي الدنيا أبدا بغير ابتلاء ولا اختبار. والناظر إلى أنبياء الله كلهم، ليس واحدا منهم فقط، يرى أن جميعهم قد ابتلي. انظروا أي نبي، هل هناك نبي لم يبتلى؟ كل الأنبياء جميعا ابتلوا. والأيام كانت دولا، يوم لهم أحيانا ويوم عليهم، كما قال أبو سفيان وقد سئل عن حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد سئل: هل قاتلتموه؟ وكيف كان قتالكم إياه؟ قال: الأيام بيننا دول، ينال منا وننال منه. فكان لزاما من الابتلاءات ولزاما من الاختبارات. والذي يلزم المؤمن أمام هذه الابتلاءات صبر على البلاء وحمد على السراء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والنصر دوما من عند الله، ليس من عند أحد سواه. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. علينا دوما أن نوقن بهذا وأن نستقيم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، حتى لا نبتلى بذنوبنا. فعلينا أن نستقيم على أمر الله، فقد ينحرف شخص ويبتلى بذنبه ويعذب بذنبه. فعلينا دوما أن نستقيم على أمر الله، وننظر إلى الابتلاءات التي تحل بنا. إن كنا على طاعة سألنا الله الثبات والمزيد، وإن كنا انحرفنا نراجع أنفسنا. ولا يجوز لمسلم أن ييأس من رحمة الله. إن الله سبحانه وتعالى قال، وهو أصدق القائلين: إن الإنسان خلق هلوعا. الهلوع الجزع الذي إذا أصابته مصيبة ظن أنه لا انكشاف لها أبدا، ظن أنها لن تنكشف أبدا. ولكن المصلي يعرف أن أي حدث في الدنيا بإذن الله له انكشاف، لأن الله قال: لكل نبأ مستقر. وقال: وكل أمر مستقر. فعن بعد أنت جالس تنظر الأحداث والناس مشغولون، اصبر قليلا سينتهي هذا الحدث ويأتي حدث آخر أشد منه أو أخف منه ينسيك إياه، ينسيك الحدث الأول. فالمؤمن لا يجزع، المؤمن لا يجزع أبدا، يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والذي يسلط هذا على ذاك ويكشف أذى هذا عن ذاك. فلا ييأس. فلما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا يظن أن الشر لن ينكشف، وإذا مسه الخير منوعا. استثنى من؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فهؤلاء مطمئنون ثابتون بفضل الله. فلا ينبغي أبدا أن تيأس من رحمة الله. قال يعقوب لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام لما بشروه بالغلام وهو كبير السن، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تظن أن الهزيمة قد حلت وتستسلم أبدا، إنما كن واثقا بالله. لو أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الدين أن يزول لزال يوم وقف المشركون يوم أحد وقال قائلهم: أهل هبل، وقال قائلهم: لنا العزة ولا عزة لكم، وظن أن الرسول قد مات، ولكن ثبت الله أهل الإيمان. لو أراد الله لهذا الدين أن يزول لزال يوم وقف شباب المشركين على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن ينقضوا على الرسول فيضربوا ضربة رجل واحد يتفرق دمه بين الناس. لو أراد الله لهذا الدين أن يزول لزال يوم أن قال أبو بكر للرسول هما في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فنزلت إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. لقد تألبت كل قبائل قريش، عفوا كل قبائل جزيرة العرب، على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجتثاث الإسلام من أصله. وحفر الخندق وتمت خيانات من اليهود، ومع ذلك نصر الله المسلمين بريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. لا يخفى عليكم أمر المؤمنين يوم حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فكونوا بارك الله فيكم على ثقة ما دمتم مستقيمين أن الله سينصركم وسيحفظكم، فإن عشتم على الطاعة عشتم حياة كريمة إذا كنتم على طاعة الله وطاعة رسوله، وإن متم متم ميتة كريمة فيهنئا له من ختم له بالطاعة، ويهنئا له من ختم له بالثبات على الإيمان. فلا تيأس أبدا أيها المسلم من رحمة الله. إن موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل البحر أمامهم والعدو خلفهم، وهم يقولون له: انتهى الأمر، إنا لمدركون، الأيدي والأرجل ستقطع من خلاف. وهو واثق بالله يقول: كلا، إن معي ربي سيهديني، إن معي ربي سيهديني. فكونوا على ثقة بالله، واثبتوا على طاعة الله. والذي درستموه في شرعكم وتعلمتموه في كتب العلم من الابتلاءات التي حلت بمن كان قبلنا لم تكن هذه مجرد قصص تحكى، إنما هي واقع حل بأقوام، وقد يحل ببعضكم مثل ما حل بها. ولم يكن النفاق ليظهر إلا بالابتلاءات، لم يكن النفاق ليظهر إلا بالابتلاءات. فكونوا على ثقة بالله أن الله سبحانه ينصر المستقيمين على دينه المستقيمين على شرعه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فحتى يحفظكم ربكم احفظوا حدوده وانصروا دينه بالوسائل الشرعية المباحة المتاحة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فكن واثقا بالله مستقيما على أمره ومآلك إلى خير إن شاء الله. فالله قال: والعاقبة للمتقين. هذا ينبغي أن يكون منا دوما على بال. فسؤال للثبات واليقين بأن الدنيا فيها ابتلاءات واختبارات، والتزود بالدعاء والتزود بصالح الأعمال والتزود بالدعوة إلى الله. فشرفوا أنفسكم بتبليغ دين الله، بلغوا قول الله لخلق الله، بلغوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، حببوا الناس في دينكم، بلغوا كلام الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ليتشرف كل منكم بأن يبلغ قول الله وقول رسوله للناس بالحكمة والموعظة الحسنة. فكثير من الناس يعادون الدين لجهلهم به، كما قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وكما قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله ولما يأتيهم تأويله. فكثير من الناس يكذبون أو يعاندون الإسلام لجهلهم بالدين أو لرؤيتهم شخص من الأشخاص الذين يمثلون الدين وهو على خلق سيء، فينتكسون بسبب الأخلاق السيئة، وينتكسون بسبب المواقف المتضاربة التي يشاهدونها، وينتكسون بسبب النفاق الذي قد يظهر. وربنا قال: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قد ينظر الناس إليك على أنك شيخ ورجل لابس ثوب أبيض وشكلك على سنة الرسول، فيفاجئون منك بتقلب بعد أن كنت تدعو إلى الخير إذا بك تنافق، بعد أن كنت تدعو إلى الأمانة إذا بك تغش وتسرق الناس وتأخذ أموال الناس تستثمرها وتنصب عليهم، ينتكس وأنت المتسبب. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فتزود بالخلق الكريم وأنت تدعو إلى الله، تزود بالخلق الكريم وأنت مسلم، فخلقك الكريم دعوة إلى الإسلام، خلق كريم في خطابك وحديثك، خلق كريم في معاملاتك، في الخطاب على سبيل المثال. أمرنا أن نقول للناس حسنا، قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس كلاما طيبا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. هذا كلام الله. وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، بكلمة طيبة. فحرصوا على الطيب من القول في هذه الأوقات التي كثير من الناس ينكرون معلومات من الدين بالضرورة، فتلطفوا في الخطاب مع الناس، وعلموا الناس دينهم والتي سمعتموها نصوص، ليست قولي ولا قولك، إنما أوامر الله وأوامر رسول الله. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي أحسن، قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فقلل الكلام قدر الاستطاعة، والكلمة التي تخرج منك ستسأل عنها بين يدي الله. فلتكن من ثم كلمة طيبة. لقد قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم، من العلماء من قال: الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، ومجمع على أن لا إله إلا الله كلمة طيبة لا شك، وهي المضروبة أصالة في المثل، لكن لا تمنع غيرها من الدخول في الآية الكريمة أيضا. فكل كلام طيب انتظمته الآية. قد تنصحني الآن نصيحة طيبة بكلمة طيبة لوجه الله، ولا أبدي لك طاعة، ولكن بإذن الله قد تكون سببا في هدايتي ولو بعد 10 سنين. أقول: فلان الفلاني الله يجزيه خير ويبارك فيه، قال لي يوم كذا وكذا كذا وكذا، فأتذكر كلامه الطيب ويكون سببا في استقامتي. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الخبيثة عياذا بالله هي كلمة الشرك، وكل كلام خبيث يثمر ثمرة سيئة في أوقاته. قابلت شابا يقول لأخي: أنت لا أخي ولا أعرفك. فأخذته: لماذا يا أخي؟ أخوك ابن أمك ابن أبيك، إذا حلت بأبيك مصيبة حلت عليك وعلى أخيك، لماذا تقول له هذا الكلام؟ قال: والله يا عم الشيخ، سمعت ولد يقول لصاحبه: أنت لا أخي ولا أعرفك. قلت له مثل هذه الكلمة دون أن أفكر فيما قال فيما قلت، أستغفر الله. فالكلمات السيئة أيضا عياذا بالله تؤتي ثمرة سيئة ولو بعد حين. وقد قال تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. ومعناها الكلمات الخبيثة تصدر من الأشخاص الخبيثين. وإن سألت عن الكلمات الخبيثة من قالها سترجع إلى خبيث قالها. الطيب لا يطلع إلا كلام طيب بإذن الله. فالكلمات الخبيثة يصدرها الخبيثون، وإن استمعت إلى الخبيثين فكلامهم خبيث، أما الكلمات الطيبة يصدرها الطيبون. إن سألت عن كلام الطيبين فهو كلام طيب، إن سألت عن الكلام الطيب من قاله قاله الطيبون. لم يحمد ربنا اللمازين الطعانين المغتابين، بل حمد ربنا الذين يقولون للناس كلاما طيبا، حمد ربنا من يستر على المسلمين ولا يفضحهم. فكن طيب الكلام، كن طيب الكلام، لا يخرج منك إلا طيب، لأن هذا الكلام الطيب هو الذي يصعد إلى الله ويتقبل، هو الذي يتقبل. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال مجاهد: والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح الذي شفع به الكلم الطيب، القول الموافق للعمل، العمل يتسبب في رفع الكلم الطيب. ومن العلماء من قال إن الكلم الطيب يصعد إلى الله، والله يرفع العمل الصالح إليه. فاحرص على أن تكون طيب الكلام، لست بفظ ولا غليظ ولا عنيف، ترفق. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وتأكد أن الكلام الطيب قد يكون أحيانا شديدا، أحيانا إذا دعت الحاجة إلى شدة، إذا دعت الحاجة إلى شدة، فيكون الكلام الطيب هو الشديد الذي يبتغى به وجه الله. يكون الحق إذا استدعى المقام كلمة الحق، فالقول الطيب هو القول الحق أحيانا، والحق عموما. ولكن أخرجه في ثوب لين وثوب طيب، فالكلم الطيب منه ذكر الله، من الكلم الطيب الكلام الذي تطيب به نفوس المستمعين، من الكلم الطيب الكلام الذي يجلب الإصلاح بين الناس ولا يجلب الإفساد بين الناس. فاحرص على أن يكون كلامك طيبا، عملك ينصلح. كل خطبة تسمعون فيها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، فالقول السديد سبب في صلاح الأعمال، لكن القول المعوج المنحرف يفسد العمل. فاحرص على القول السديد الذي تبتغي به وجه الله، وليكن كلامك الطيب لا ليقال عنك إنك طيب، ولكن اجعله بإذن الله جبلة لك لوجه الله. أنت في كل صلاة تصليها تقول: الطيبات لله. ألا تقولون ذلك في كل صلاة؟ في كل صلاة نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات لله، نقول الطيبات لله. فاجعل كلامك الطيب تبتغي به وجه الله حتى لا تندم. البشر كما لا يخفى عليكم منهم من يشكر المعروف، منهم من لا يشكره، منهم من يشكر الكلمة الطيبة ومنهم من لا يشكرها. فإذا انتظرت ثناء البشر عليك، البشر منهم الجحود، البشر منهم الشخص الجحود يجحد النعم، ومنهم الشكور، وقل منهم الشكور. إذا كانوا لا يشكرون لخالقهم فلن يشكروا لك. فاجعل رضا الله سبحانه وتعالى غايتك بكلماتك الطيبة، بكلماتك الطيبة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاه إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. حتى لا تندم، لا تعمل عملك تريد به وجه الناس، قد تعمل الخير ولا تحمد عليه، لأن البشر ليسوا جميعا على درجة واحدة من الصلاح والشكر، بل قد يأخذ شخص منك شيئا هو أخذ منك الشيء ويسبك ويلعنك. قد تبتلى بمن تحسن إليه. ألم يبتلى الصديق بمصطح ابن أثاثة؟ ومصطح كان صالحا ولكن اندفع مع المندفعين وتاب الله عليه سبحانه وتعالى. فليكن رجاؤك في الله وعملك ابتغاء ثواب الله، فالبشر ليسوا كلهم على درجة واحدة. فلذا أقول حتى الدواب التي خلقها الله منها دواب جحودة تنكر، ومنها دواب تشكر لك المعروف، وإن كان التذكير بالمثال يجوز، وخير تذكير تذكير بكتاب الله وسنة رسول الله، لكن لا يمنع المقام أحيانا أن تذكر بطرفة من الطرائف أو كلمة يكون فيها حكمة لبيان أن البشر منهم الوفي ومنهم ليس بالوفي. يقولون كان عند ملك من الملوك خادم يخدمه أو طباخ يطبخ له، وأخطأ الطباخ في شيء فحكم عليه الملك أن يرمى في وسط الكلاب المتوحشة تأكله الكلاب. يعني أنا أخدمك لي 10 سنين، أخدمك لي 10 سنوات، زلت قدمي في مسألة ترميني للكلاب. قال خلاص قدر الله علي ذلك، لكن إذا لي في شيء أمهلني 10 أيام، أمهلني 10 أيام واسمح لي بالدخول للحظيرة، حظيرة الكلاب. فأمهله 10 أيام، فكان كل يوم يأتي للكلاب بطعام، ألفته الكلاب بعد أيام، وكان كلما جاءها تلتف حوله وتتمسح فيه، وإذا انصرف هو الذي يأتيها بالطعام والشراب، إذا انصرف تظهر حزنا شديدا عليه الانصراف، وإذا جاء فكل كلب يتعلق به. أكرم الكلاب إكراما زائدا في الأيام العشر. وبعدها ذهب إلى الملك قال أيها الملك أنا جئت على الموعد. فقال تعال للحرس ارموه في وسط الكلاب. رموه في وسط الكلاب فإذا بالكلاب تقبل فيه وتحنو عليه، فتعجب كيف لم تأكله الكلاب الضخمة المتوحشة، كل الكلاب تتمسح فيه وفاء واعترافا بالفضل. فقال أيها الملك أنا أطعمت الكلاب 10 أيام فهذا مصيرها معي، وأطعمتك 10 سنين وآخر عملي معك تأمر بي أن ألقى في وسطها. شاهدي أن البشر ليسوا كلهم على درجة من الشكر والوفاء، بل منهم الكنود. إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، جحود يذكر المصائب وينسى النعم. فالحاصل أيها الإخوة، تكلموا مع الناس بالكلم الطيب منتظرين ثواب الله سبحانه، قدموا للناس المعروف لا تنتظروا الثواب من الناس، إنما انتظروا الثواب من رب الناس سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فافعلوا الخير وتكلموا بطيب الكلام بإذن الله يثيبكم الله ولن يتركم أعمالكم. ففي دعوتكم إلى هذا الدين كللوا أقوالكم بالكلم الطيب، ودوما خلل كلامك بذكر الله حتى تنصرف الشياطين، تنصرف الشياطين. حمدا لله على سلامتك، وصلت بالسلامة بارك الله فيك، جزاك الله خيرا متى خرجت، وفقك الله متى جئت. اجعل دوما على لسانك ذكر الله سبحانه وتعالى عند أي لفظ، حاول أن تدخل في كلماتك ذكر الله سبحانه. ورد في بعض الطرق طرق حديث اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواياتها لتحرر، هي أكثر دعوة كان النبي يدعو بها، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن شهيدي من أمر آخر، أن في بعض الطرق لم أحررها، أن النبي كان يدعو إما بهذه الدعوة، وإذا كانت دعوات أخرى أدخل معها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فرطب لسانك مع كلامك للناس بذكر الله تعالى، تعالى يحفظك الله، تنادي الطفل تعالى بارك الله فيك، كم حفظت اليوم، كم حفظت من كتاب الله. اجعل اسم الله على لسانك، الشياطين تنصرف عنك وتخبو، لأن الشيطان إنما لقب بالخناس لأنه يخنس يختفي عند ذكر الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد غضب وانتفخت أوداجه، عروق رقبته منتفخة، وجهه محمر وأنفه محمر، قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. ففي حديثك مع الناس وكلامك مع الناس دعوة، دعوة يكتشفونك بها. يعني أحيانا يتقدم شخص لخطبة ابنتك، أحيانا يتقدم شخص لخطبة ابنتك، الأولى لك اسكت كثيرا واسمع كلامه، دعه يتكلم، إذا تكلم نادى على نفسه، فإذا كان كلامه كلاما طيبا فيه ذكر الله، فيه ثناء على الله، فيه ثناء على الناس، ستر على الناس، أعرف أن مادة هذا الولد بإذن الله طيبة. وإن كان حديثه كله أنا فعلت، أنا ذهبت، أنا جئت، أنا رحت، أنا، ويظهر نفسه على أنه بطل مغوار، ويأتي بذكر هذا بسوء وذاك بشر، ولا يستر على مسلم ويفضح، لا قف، هذا لا يصلح لك، لأن ما يقوله عن الناس الآن غدا سيقوله عليك، انتبه. فأنت اسكت، اسكت واستمع ما يلقى من هذا الرجل الجالس، ستعرف هل هو متسرع في الكلام أو غير متسرع، يحب نفسه أو أنه يحب الناس أيضا، سترى أشياء كثيرة إن صبرت. فلذا انتقل إلى الأمر الثاني في الدعوة إلى الله، والأمر الذي يلزمنا أن تكون صبورا، أن تكون صبورا وفي الشدائد دوما. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. يعني يا إخوة الآن، هل أي مشكلة تعترينا أو أي فتنة تعترينا نفزع إلى الصلاة؟ بالله عليكم، كم منكم، من منكم الذي قام يصلي صلاة الليل كي يكشف الله الضر عن البلاد؟ أظن نادر، أظن كما ذكرت هذا، ما ذكرت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قل من يذكرها. لكن من الذي يقوم يستعين بالله لمواجهة هذه الشدائد ولمواجهة تلك الفتن مستعينا بالله، يدعو الله في صلاته، يقوم بين يدي الله يتقلب كما كان الرسول يفعل صبيحة يوم بدر. يوم بدر في الصباح حرب، في الليل ماذا قال الرسول؟ طول الليل، طول الليل يدعو، يدعو ويرجو ويسأل ربه سبحانه رافعا يديه إلى السماء، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تولك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، دعاء متواصل حتى سقط الرداء عن منكبه. وأبو بكر يقول يا رسول الله كفاك مناشدة لربك إن الله سينجز لك ما وعدك. فلا تغفل يا أخي عن أزمات تمر بنا حتى تظهر العناصر الطيبة والمعادن النبيلة والعناصر الطيبة في هذه الأزمات. كن أنت من العناصر الطيبة التي أفرزتها هذه الابتلاءات. الشدائد تفرز أقواما صالحين وتفرز منافقين أيضا، فأنت من أي صنف؟ هل أنت من الصنف المؤمن الذي قام من الليل يصلي يسأل ربه أن يحفظ المسلمين وأن يستر عليهم وأن يجمع بين قلوبهم على كتابه وسنة رسوله وأن يصرف عنهم نزغات الشياطين، أم أنك ركنت إلى الظلم وأقررت الظلم فيحل بك البلاء؟ ربنا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. انظر من أي صنف أنت، من أي معدن أنت، أنت ثابت على الكتاب والسنة أم أنك منحرف عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأنت في صلاتك أدعو، لقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وقل دعوة اسمعوها دعوة طيبة، وقل ربي أي يا ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ماذا الآية؟ ماذا يا إخوة؟ يا رب الناس حادوا عن طريقك، يا رب إذا انتقمت منهم أو أنزلت عليهم عذابك، يا رب لا تدخلني مع هؤلاء المعذبين، ربي أي يا ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وموسى عليه السلام يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فقد ينزل عذاب على الناس لظلمهم لانحرافهم، اسأل الله أن يحفظهم، وإن قدر ادعو أيضا بهذه الدعوة ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فصل لله، استعن بالصلاة والأدعية فيها على مواجهة الشدائد. ابن عباس خرج مسافرا في الطريق، قال له قائل يا ابن عباس أجرك الله، أخوك مات، أخوك قثم مات، فانحرف عن الركب وقام يصلي. جاء الرجل يقول يا أخي يعني أقول لك أخوك مات تصلي؟ قال يا أخي ما أنساك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهكذا لما أدخلت سارة على الجبار قام الخليل يصلي عليه الصلاة والسلام. فاستعن بالصلاة واستعن مع الصلاة بالصبر، استعينوا بالصبر والصلاة، اصبر، كل غمة بإذن الله ستزول، لا ترتبك، اسكت وانظر أيام وستزول المشكلة. يعني كن عاقلا رزينا. كم مرت بنا من مشاكل في دنيانا إخواننا الذين قاربوا الستين من أعمارهم أو جاوزوها، مرت عليهم في حياتهم مشاكل، مرت عليهم حرب 56 وهم صغار، أو مرت عليهم حرب 67 التي دقت فيها إسرائيل طبول القاهرة وكادت أن تدخل القاهرة إلا أن الذي حفظه هو الله سبحانه وتعالى وانكشف البلاء. ويأتي حرب 73 وتعرفون الحمد لله سلم الله البلاد والعباد، وبلايا تحل بالبلاد والعباد، وكل حادثة لها انكشاف بإذن الله. فاحرص على أن تكون ثابتا مستعينا بالله في الشدائد وفي الأزمات. لا تتسرع وتتصرف تصرفا يغضب الله عز وجل عليك، لا تتصرف أي تصرف يغضب الله عليك. أي خطوة تخطوها ابحث أولا هل ترضي الله أو أنها لا ترضي الله. اسأل هذا التصرف مني يرضي عني الله أو لا يرضيه عني. إن كانت عندك رؤية واضحة أن هذا يرضي الله أقبل عليه، أو لا يرضي الله ابتعد عنه. إن اشتبهت عليك الأمور قف إلى أن تسأل أهل الذكر امتثالا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الإخوة، في الفتن ينبغي أن نقلل الكلام قدر الاستطاعة. قلل الكلام قدر استطاعتك. الكلام الذي ليس له فائدة لا تتكلم به أبدا. قد تبتلى بسبب كلمة تتكلم بها. ولذلك ومما يؤكد على أن الكلام الذي ليست فيه فائدة نسكت عنه، ربنا سبحانه وتعالى قال لمريم عليه السلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم عليه السلام جاءت تحمل طفل، إن سألوها من أين أتيت بهذا الطفل فأجابت جاءني جبريل ونفق في جيبي، وقال هذا تسخري بنا تهزئي بنا. فلما لم يكن للكلام جدوى لن تكون له فائدة أمرت من ربها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما امتناعا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسي. لأن الكلام لن تكون له فائدة، بل الكلام سيولد مزيدا من السخرية. فلذلك أمرت بالإمساك على الكلام. وأيضا مما يؤكد هذا الإمساك عن الكلام إذا لم تكن له فائدة، الملائكة عليهم السلام مروا بالخليل إبراهيم عليه السلام وهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط. هم في الطريق نزلوا بإبراهيم ضيوف، قرب الطعام ما أكلوا خاف منهم، في النهاية أخبروا أنهم ملائكة وبشروا بالغلام الحليم. سألهم عن الوجهة قالوا نحن في طريقنا لتدمير مدائن قوم لوط. لوط موجود في داخل المدينة، لوط موجود، كيف تدمرون المدينة وموجود فيها من؟ لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بمن فيها، لننجينه أهله. أولا شيء عارض، لماذا نجاه الله أهله؟ هو الأمر بالمعروف نهى عن المنكر، سلمه الله وحفظه الله سبحانه. لن نجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الشاهد أن الله قال سبحانه فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الخوف ذهب عن إبراهيم واستأنس بالملائكة، عرف أنه يكلم ملائكة، والخوف ذهب، بدأ إبراهيم يجادل في قوم لوط، يجادل في قوم لوط، يقول يا جماعة أنت لماذا تدمروا المدينة؟ أمهلوهم أمهلوهم. قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فالملائكة قالت له يا إبراهيم أعرض عن هذا. يا الصوت كويس ولا انحرف الصوت؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تستمر في الجدال، لا تستمر في الجدال. لماذا؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فلا معنى للكلام. فهذا يؤكد علينا أن الكلام إذا لم تكن له فائدة فالسكوت ألزم، السكوت ألزم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وأيضا في هذا الصدد قال الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم في شأن عدد أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. فأصل هذا الأصل في نفسك، إذا لم يكن للكلام فائدة أمسك اسكت. لذلك الفتية النجباء، الفتية النجباء أصحاب الكهف، لما ناموا نومتهم التي كتبها الله عليهم ناموا 300 سنين وازدادوا 9، فقاموا من النوم ما يدرون ما الذي حدث، لا يعرفون ما الذي جرى، وهم فتية مطاردون، كانوا مطاردين وينتظرون يخشون القتل، أن يقف الملك على أمرهم فيقتلهم. فناموا نومتهم التي ناموها 300 سنين وازدادوا 9 فاستيقظوا. لما قاموا تساءلوا فيما بينهم: كم لبثتم؟ كم لبثتم؟ فواحد قال: لبثنا يوما، والثاني قال: لبثنا بعض يوم، جزء من اليوم، 5 ساعات 6 ساعات. قالوا أقوالا، لكن اتفقت الكلمة على خلاص منع الجدل، لأن الكلام ليست فيه فائدة كبيرة. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. خلاص انتهت مسألة، ربنا أعلم كم ساعة علمناها، ولكن ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة بالفلوس، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فلا تتكلم إذا لم تكن للكلام فائدة، ذلك لأن كثرة الكلام تذهب بوقارك، والثرثار بعيدة منزلته عن منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. قال الترمذي رحمه الله: الثرثار كثير الكلام، كثرة الكلام تلوث لك صحيفتك، كثرة الكلام توقعك في الخطأ، فقلل الكلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، يعني كلمات قليلة، إذا واحد بيكتب وراء الرسول يستطيع أن يكتبها، واحد بيعد الكلمات يستطيع أن يعد كلمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي معاملاتك مع الناس، في كلامك مع الناس لك أدب تأدب به، في المعاملات مع الناس كن صادقا في معاملاتك مع الناس، لا تكن كذابا، لا تكن كذابا، درب نفسك على الصدق، درب نفسك دايما على الصدق، وإن كان الصدق سيولد لك مشكلة، لكن بإذن الله العاقبة إلى خير. مشكلة تولدت من الصدق أحسن من مشكلة تولدت من ماذا؟ من الكذب. إذا كان الصدق في الظاهر سيولد لك مشكلة، الكذب سيولد لك مئات المشاكل، ويكفي أنك كذاب، لكن لا تلام على أنك صدقت أبدا، فضلا عن أن النبي قال: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولقد قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل قبلها إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فتدرب على الصدق واسأل الله أن يعينك عليه. إن كعب بن مالك ذكر منة الله عليه بالصدق لما تخلف المتخلفون عن غزوة تبوك وكل أتى بعذر وتركه الرسول، أما كعب فجاء واعترف: أني تخلفت من غير عذر، من غير عذر، كنت أجد الدابة التي أركبها والزاد الذي أتزود به، ولكن تخلفت، فاقضي في بما أراك الله يا رسول الله. أنعم الله عليه بالتوبة عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. والآخرون الكذبة ماذا قال الله عنهم؟ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم ركس نجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالزموا أيها الإخوة صدق الحديث، صدق النوايا، صدق الحديث، صدق الوعد، الزموا كل ذلك بارك الله فيكم. فأعود مذكرا بالصدق، صدق النوايا، صدق الأقوال، صدق المواعيد، كل أنواع الصدق تدرب عليها، وبإذن الله تحشر مع الصديقين إن شاء الله تعالى. وكما علمتم فإن الأخلاق الكريمة والتي منها الصدق تنال بماذا؟ تنال بسؤال الله إياها ثم التدرب عليها. قل يا رب اجعلني صادقا، وتتدرب على أن تكون صادق اللهجة دوما، كما أن أهل الفجور يتدربون على الكذب، كما كان ينقل عن هتلر الكافر أنه كان يقول لجنوده وأتباعه: اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. لكننا لا، نحن نقول كذا، نقول العكس: اصدق اصدق حتى تكتب عند الله صديقا، ولا تكذب فتكتب عند الله كذابا. فالزم بارك الله فيك الصدق في القول والصدق في النوايا. صدق النوايا يكرمك الله به، لأنكم تعرفون أن النية الطيبة بفضل الله، النية الطيبة تساب عليها وتكرم بها. ربنا قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. العباس عم رسول الله يوم أحد قال: يا رسول الله، كانوا يريدون ترك الفداء، قال الرسول: لا تتركوا من فدائه شيئا. فمرت الأيام، الآية نزلت: يا أيها الذين، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أسلم العباس. ومرت الأيام والسنون وجاءت أرزاق للمسلمين، فجاء العباس إلى رسول الله يطلب مالا، قال: خذ كم من الفضة، الدنانير موجود، خذ. ملأ حجره وكان حجرا عظيما، وجاء يقوم فما استطاع أن يقله، يعني ما استطاع أن يحمل المال. قال ارفع علي يا محمد، ارفع علي يا ابن أخي. قال لا ما ارفع عليك، خفف شوي، خفف بعض الشيء، ما ارفع. خفف بعض الشيء وجاء يقوم ايضا ما استطاع ان يقل المال من كثرته. ارفع علي يا ابن أخي. امتنع الرسول ما رفع عليه، فما زال يخفف حتى استطاع أن يحمل. يعني الفلوس نزلة صعبة لأنها تترك، لكن في النهاية حمل الذي يستطيع. فيقول العلماء في هذا منقبة للعباس. ما المنقبة؟ قالوا هذا دال بإذن الله على أن قلبه كان في خير يوم أحد، لأن الله قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فعوضه الله، والآية فيه وفي أمثاله بإذن الله. أيضا قال تعالى في شأن المؤمنين يوم الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من حب الخير، حب الله ورسوله. فماذا كان لما علم ما في قلوبهم؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. كله سبب ماذا يا إخوة؟ فعلم ما في قلوبهم. فاحرص على أن تكون صادق النية، احرص على صدق النوايا، تساب وتكرم بسبب صدق نواياك. أما إذا كنت والعياذ بالله خائن فاسمع إلى كلام الله سبحانه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون. فماذا كان؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، قذف ربنا النفاق في قلوبهم لا يفارقهم هذا النفاق إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإياك أن تخلف العهد مع الله سبحانه وتعالى. يقذف في قلبك نفاق لا يفارقك، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فكن صادق النية، صادق القول، صادق العمل. أنتم في مدينة المحلة الكبرى، أسأل الله أن يهب المسيئين من المحسنين وأن يجمع بين قلوب أهلها على طاعته، على كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر نفسي وإياكم بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تظن أن وقوفك بجوار ظالم سفاح أو مجرم أو بلطجي في الشارع تتعزز به أنك ستنصر به، لا تظن هذا أبدا. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تكونن ظهيرا للمجرمين، لا تكونن ظهيرا للمجرمين. إياك أن تكون معينا لأهل الظلم، إياك أن تكون معينا لمبطل. لا تتصور أنك ستسلم. الآية فيها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لكن ابتغ العزة من الله. إذا تكلمت كلمة لله، سكت تسكت لله، نطقت تنطق لله، خطوت خطوة تخطو لله. الذي يكرهك اليوم سيحبك غدا بإذن الله، وتكون أديت ما عليك أمام الله. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. إذا رأيت أخي ابن أمي وأبي يظلم الناس، لا تظلم، وإن كنت أخي لا تظلم، وأشتد عليه لمنعه من ظلم العباد، غدا بإذن الله سيرضي الله عني، ويوم القيامة سيشكرني: جزاك الله خيرا، كنت سببا في نجاتي، كنت سأقتل نفسا أنت كنت سببا في منعي من قتلها، جزاك الله خيرا. يدعو الله لك، فإياك أن تؤازر ظالما على ظلمه، ستقذف بينكم العداوة إن عاجلا أو آجلا. إن قوما في زمن الخليل إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام مجاملة، يعني واحد بيعبد صنم، الثاني جاء يعبد الصنم يجامله بماذا؟ بعبادة الصنم. قال الخليل عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني بعضكم يجامل بعض بماذا؟ بعبادة الوثن. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. لا تجامل أي مبطل أيا كان، كبيرا كان، صغيرا كان، أخا كان، ملكا كان، رئيسا كان، أي شخص لا تجامله في باطله أبدا. اثبت على طاعة الله وطاعة رسول الله، اثبت على طاعة الله. لن ينفعك أخوك، لن ينفعك أبوك، لن ينفعك رئيسك، لن ينفعك وزيرك، كلكم آتيه يوم القيامة، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. اسأل الله أن يعيذك من الشر وأهل الشر. قد دعا النبي لأبي لكعب بن عجرة بدعوة أرجو أن تسمعوها: يا كعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي، وفي رواية بهداي، ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. أيقن أنك لن تنتفع إلا بطاعة الله. من كان يريد العزة، من كان يريد أن يتعزز في الدنيا، هل أتعزز بمصادقتي لشخص غني أو شخص بلطجي في بلدتي أو شخص ذو منصب أو مدير أو أبدا؟ من كان يريد العزة فليعلم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فلله العزة جميعا. الله هو الذي يعز، هو الذي يذل، هو الذي يكرم، هو الذي يهين، هو الذي يخفض، هو الذي يرفع. فلا تسأل أحدا العزة إلا الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. لا تتنازل عن دينك أبدا من أجل عرض زائل من أعراض الدنيا الفانية. ووالله إن الله يقذف في قلب عدوك توقيرك ومحبتك لثباتك على الحق وعلى مبدئك. وكم رأينا من منافق يزدرى، وكم رأينا من شخص منافق يتزلف ويلقى به في المزابل من بعد. فكن ثابتا على دينك، مبتغيا بثباتك وجه الله، لا تبتغي وجه أحد سواه. إخواني، نحن في شدة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن تمر على خير، وبإذن الله ستمر على خير، وبإذن الله العاقبة للمتقين، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تقنطوا من رحمة الله إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. لا تيأسوا أبدا ولا تجزعوا، فبإذن الله غمم وتزول وتجتمع الكلمات بإذن الله على طاعة الله وطاعة رسول الله سبحانه وتعالى. ولكنها فتن تمر بنا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. ووعد الله لا يخلف أن الابتلاءات تأتي للتمحيص، والأيام تتداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلنثبت على ديننا ولنتحلى بالحكمة ولنتحلى بالموعظة الحسنة وبصدق القول وصدق العمل مع الوضوح وعدم التهور. دائما الخطى بإذن الله ثابتة على مرضاة الله وعلى طاعة رسول الله. إن حيينا نحيا أعزة بطاعتنا لله وطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن توفانا الله يتوفانا على الإيمان والإسلام والإحسان. اللهم آمين. بارك الله في جمعكم وحفظكم الله أينما تكونون وأينما تحلون. حفظنا الله وإياكم في حلنا وفي ترحالنا وفي مشيتنا وفي منامنا، نعوذ به سبحانه أن نغتال من تحتنا. نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات، وأن يهب المسيئين من أهل هذه البلدة التي عرفت بخير للمحسنين، أسأل الله أن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه وسنة رسوله الأمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.